الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ: فصل في ضمان غير المال من الأبدان، ويسمى كفالة الوجه وكفالة البدن كما قال. والكفالة بالبدن جائزة إذا كان المكفول به أي ببدنه حق لآدمي، كقصاص وحد قذف، وخرج بحق الآدمي حق الله تعالى، فلا تصح الكفالة ببدن من عليه حق الله تعالى كحد سرقة وحد خمر وحد زنا. ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول ببدنه في مكان التسليم بلا حائل يمنع المكفول له عنه، أما مع وجود الحائل فلا يبرأ الكفيل. كنا قد تكلمنا في الأمس عن الضمان، وقلنا إن الضمان إنما يصح إذا كان على شيء معلوم، وسواء كان ذلك بإذن أو بغير إذن، وعلمنا التفصيل في ذلك. ولكن الضمان إنما يكون في الأموال، واليوم نتكلم عن جزء من الضمان يسمى بالكفالة. والكفالة هي إحضار جسد هذا الإنسان، بدن هذا الإنسان، إلى مجلس من المجالس. معنى ذلك أن الإنسان يريد فقط أن يحضر خصمه إليه في المجلس فقط، ولا علاقة له بأي شيء من أنواع المال على الإطلاق. ولذلك أنا أريد فلانا، ولذلك عليك، فيقول فلان علي إحضاره. فلو قيل برأسه مثلا، بيده، في جسده، يعني لو أطلق الجزء وأريد الكل صح، أقول له أنا بجيب لك رأس فلان اللي عنده، يعني هل يقطع رأسه؟ لا، يعني يأتي به، أنا بجيبه من إيده، إلى غير ذلك، من يده، من رأسه، من رجله، كيفما كان، المهم أن يأتي به إلى مجلس التخاصم. ولذلك هذا النوع من الكفالة من الضمان يسمى كفالة، ويتعلق بالأبدان فقط. هل هنالك من دليل في كتاب الله عز وجل؟ دليل صريح في كتاب الله عز وجل لا يوجد، ولكن يوجد استئناس، وهو قول سيدنا يعقوب: لن أرسله معكم، من يعني يوسف عليه الصلاة والسلام، حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتني به إلا أن يحاط بكم. فمعنى ذلك كأنه يطلب منهم الآن موثق، عهد، على أن يأتوه بمن، أن إذا ذهبوا به أن يكونوا كافلين لبدنه بإحضاره مرة ثانية. قال: فصل في ضمان غير المال من الأبدان. إذن لا علاقة في هذا المفصل للمال أبدا، وإنما العلاقة إنما تكون بالبدن. فتسمى كفالة بدن، يعني إحضار الشخص إلى مجلس التخاصم. أحيانا أنت تثق بفلان، ولكن الثقة بفلان هكذا مجرد لا تكفي، ينبغي أن تعرف مكانه، وينبغي أن يدلك عليه إنسان معين، أو أن يأتي به. فهذا ما نريده في هذا الفصل. قال: ما حكمه الآن؟ طبعا عندما يطلق جزءا من أجزائه ويريد الكل، ينبغي أن يكون هذا الجزء لا يعيش بدونه. والله قال له: أنا بجيب لك من شعر، بجيب لك شعره مثلا، حلق له شعراته وجيب لي أهون، أو جاب له من أظافره أو كذا، هذا يعيش بدونه بثيابه كذا. لا، القصد عندما يقول برأسه لا يعيش بغير رأسه، فإذا أطلق هذا الجزء فإنما يريد الكل. إذن حكم الكفالة بالبدن جائزة، الإنسان يرغب بها أحيانا ليحل خصومة تكون ما بين اثنين، أنا آتيك ببدن فلان، والناس يحتاجون إليها. فقد يستطيع الإنسان أن يأخذ حقه المالي، ولكنه يريد أن يصل إلى خصمه، وأين يوجد هذا الخصم؟ والكفالة بالبدن جائزة إذا كان المكفول به أي ببدنه حق لآدم. طبعا هنالك جائزة إذا أذن هذا الإنسان فقال له مثلا خصمه: من يكفل بإحضارك، من يتكفل بإحضارك؟ قال سعيد، خالد، بكر، ذهب إليه وبإذنه كفل إحضار بدنه. طبعا إذا كان هذا الذي أذن بالأصل يقبل إذنه، أما إذا كان لا يقبل إذنه فبالأصل لا يصح ذلك الأمر مطلقا. قد يقول قائل: قد يموت هذا الإنسان فماذا نفعل؟ نقول قبل الموت أو عند الموت قبل الدفن ماذا يفعل؟ يشهد هذا الكفيل على أن هذا الميت، إما أن يأتي بالخصم، وإما أن يحضر الميت إلى ذلك الخصم، وإما أن يشهد على أن هذا فلان قد انتقل إلى الله تبارك وتعالى ونزل إلى هذا القبر، يعني المهم أن يثبت شهادة بوفاة هذا الإنسان، حتى إذا قيل له: أنت كفلت إحضار بدن فلان، أنا بجيب لك بدن الأحياء بس ما بجيب لك بدن الأموات، مات انتقل إلى رحمته تعالى. قال: ببدنه إذا كان المكفول به أي ببدنه حق لآدمي. في دينه باعه شيئا وله عليه دين وطلب كفالة بدنه، ما في مانع، هذه الكفالة حق لآدمي نأتي به وتصح. أحيانا تكون هنالك عقوبة، لكن هذه العقوبة ينبغي أن نفرق ما بين عقوبتين. أخواني، مثلا لو إنسان سرق من إنسان مبلغا من المال، وكان هذا المبلغ بشروط السرقة قد يعني كان في حرص مثله، وكان أيضا بالغا للنصاب، استوفى كل الأمور، عند ذلك يجب على السارق أن يعيد المسروق إلى صاحبه، ويجب على الحاكم أن يقطع يد السارق حدا لله تبارك وتعالى. إذن ما حق الآدمي في هذه الحالة؟ فقط المال الذي ينبغي أن يعود. ما هو حق الله تبارك وتعالى؟ قطع اليد. هل للمسروق منه أن يتدخل في مسألة قطع اليد؟ لا، هذا حق لله، أنت تطالب بمالك والحاكم يطالب بحق الله تعالى. أما إذا كانت المسألة فيها سرقة مثلا، فهل نقول في مسألة السرقة: أنا أكفل فلانا من أجل أن أحضره إلى مجلس القضاء من أجل أن تقطع يده؟ لا، لأن هذا حق لمن؟ لله تبارك وتعالى. نعطي مسألة ثانية فيها حد ولكنها حق للإنسان. فلان قال لآخر: يا زاني مثلا، وهذا الإنسان بريء من الزنا، ماذا يسمى هذا؟ يسمى قذف، وعقوبة القذف 80 جلدة. هذه 80 جلدة هل هي حق لله أم حق للآدمي؟ لحق للآدمي، لأنه إن عفى عنه تسقط. فكل شيء إذا عفى الإنسان عنه ويسقط هذا حق للآدمي، أما إذا كان حقا لله عز وجل عند ذلك لا يسقط. لا، الزنا المزني بها ماذا تأخذ من الزاني؟ افتض بكارتها فلها مثل أهل أجر، فلها مثل مهر المثل بسبب ما نقصها من افتضاض بكارتها مثلا. فطبعا إذا كان متعد عليها، إذا لم يكن بينه وبينها يعني اتفاق تواطؤ، عند ذلك حقها بالنسبة إليه النقص الذي حصل بسبب هذا الزنا. أما حق الله تبارك وتعالى فهو الرجم إن كان محصنا، والجلد إن كان غير محصن. كذلك يعني مسألة القتل، القصاص في القتل، أنت هذه النفس بالنفس، فإن تنازلوا عن الدية هذا حق صار لمن؟ واضح، كل شيء يقبل أن نتنازل عنه يسمى حق لمن؟ للآدمي. غير نتنازل، لا نتنازل عنه، حق لمن؟ لله تبارك وتعالى. لذلك قال والكفالة بالبدن جائزة إذا كان المكفول به أي ببدنه حق لآدمي. وأعطينا حق الآدمي مثل بالمال أو بالعقوبة. المال يحتاج إلى علاقة مالية، عقوبة مثل حد القذف. قال الشيخ كقصاص، يعني مثلناها، وحد قذف. فالقصاص النفس بالنفس، هذا حق للإنسان قصاص، وأيضا حد القذف كذلك هذا حق للإنسان. وخرج بحق الآدمي حق الله تعالى. عنا في حق لله تبارك وتعالى محض حد السرقة. سيدنا صفوان رضي الله عنه كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلع عباءة وذهب ليتطهر يتوضأ، فجاء بعض الناس شخص وسرق هذه العباءة فقبض عليه، ثم جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام النبي عليه الصلاة والسلام عليه الحد. أراد أن يتشفع له، قال هذا قبل أن تأتينا به، قبل أن تأتينا به سرقة كانت بينك وبينه، سامحته لم تأتي به إلى الحاكم، أما وقد جئت به إلينا فيجب علينا هنا أن نقيم حد الله تبارك وتعالى. فقال وخرج بحق الآدمي حق الله تعالى، هذا حق محض لله تبارك وتعالى مثل حد السرقة تماما. فلا تصح الكفالة ببدن من عليه حق الله تعالى كحد سرقتين. يجي واحد أنا بجيب لك ليه؟ الآن موجود بين إيدينا ونقيم عليه الحد، لا حاجة للتأخير في هذه المسألة ولا حاجة لتعطيل الحدود. وإن البلد التي يقام فيها الحدود، تقول سيدنا أبو هريرة فيما يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لحد يقام في الأرض خير من مطر 40 سنة، حد واحد يقام في الأرض خير من 40 سنة. 40 سنة يعني ينزل فيها المطر على الناس ويتنعمون فيه. إن إقامة حد واحد أفضل من هذا كله لما ننفذ فيه من أوامر الله تبارك وتعالى ولما يكون فيه من الخير بعد ذلك. فقال كحد السرقة. وحد السرقة نوعين، إما أن يكون حد السرقة بقطع اليد من الرسوغ بعد أن نثبت السرقة ولا يوجد هنالك شبهة، يعني قد يكون يأخذ من مال شريكه، في شبهة هنا؟ نعم في شبهة. قد يأخذ الأب من مال ولده، في شبهة؟ نعم، هذه نبتعد عنها. أما إذا لم يكن هنالك شبهة وسرق وكان هذا يساوي أكثر من ربع دينار وكان أيضا في مكان وفي حرز، عند ذلك نقيم الحد عليه. أما إذا كان في قطع طريقين، هذه السرقة طبعا هؤلاء صار لهم حد آخر، أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض، أو أن يقتلوا وينصلبوا. ماذا يحدث؟ هل قتلوا وأخذوا المال وأخافوا السبيل؟ كل ذلك مر معنا في مسألة حد قاطع الطريق. حد قاطع الطريق حد لله تبارك وتعالى أيضا، لأنه يشمل على حد السرقة. وحد خمر قال كحد سرقة وحد خمر. شرب الخمر بينه وبين الله عز وجل، ما في علاقة لأي إنسان على الإطلاق في مسألة شرب الخمر. فإذا هذا وافترى بعد ذلك شرب الخمر، و طبعا لم يكن مكرها على شربها ولم يكن مخطئا في شربها، بل كان عامدا متعمدا وشرب الخمر، فإنه يقام عليه حد الخمر على خلاف فيه. هل هو كلهم اتفقوا على 40 جلدة، ولكن بعض الفقهاء يزيد على ذلك بما قاله سيدنا علي: من شرب فقد هذى، ومن هذى فقد افترى، ومن افترى أقمنا عليه حد الفرية وهو حد القذف. وحد زنا سواء كانوا متوافقين أو غير متوافقين. متوافقين وشاهد اقر كل من الزاني والزانية فإن حق الله تبارك وتعالى في هذه المسألة إن كانا غير محصنين فعقوبتهما الجلد، وإن كانا محصنين فعقوبتهما الرجم حتى الموت. طبعا فإن كان المرأة أو الرجل يعني معتدى عليه محتمل، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقد تكرهه على ذلك، احتمال يوصف هذا الأمر فقال إني أخاف الله رب العالمين محتمل. إذا كان مكرها عند ذلك الحد على من يكون على المكره منهما، وحد زنا ويبرأ الكفيل. طبعا أعطانا مثال في هذه المسائل بعض الحدود لله تبارك وتعالى، ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول ببدنه. أنت تطالبني بزيد وهذا زيد قد أحضرته إليك تماما في مكان التسليم، أما جايب زيد بدك يعني كفلان لك زيد، وجايب اثنين معه سيافين، وإذا واحد بده يتحرك معه بجيبوا أجله، هذا سلمه ولا جايبه معه مانع؟ معه مانع. ما هو المانع؟ حاطط اثنين التارين اتله، واحد على اليمين واحد على شماله، قال له خذه، هل يستطيع ان ياخذه؟ لا يستطيع. لماذا؟ لان زيد ممتنع عن الاستلام بسبب ما يحاط به من قوة او ظلم او ما شاكل ذلك، فهذا مانع من الموانع. والله كان في مثلا في حائل بينهما، فهل اي حائل كان طبيعي او غير طبيعي قال استلم، لا يستطيع استلامه، عند ذلك هل يبرأ؟ لا يبرأ. اذن ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول ببدنه في مكان التسليم بلا حائل يمنع المكفول له عنه، اما مع وجود الحائل فلا يبرأ الكفيل. اما لو جاء المكفول زيد يا أخي أنت تريد من فلان أن يحضرني إليك، ما في حاجة أنا صاحب حق، واليوم أتيت من السفر وها أنا ذا بين يديك، ماذا تريد مني؟ يبرأ الكفيل؟ يبرأ. إذا جاء بنفسه ووصل إليه أنا سلمت نفسي عن فلان، هكذا يقول سلمت نفسي عن فلان أنا الأصيل والكفيل مطلوب منه أن يحضرني إليه فأنا حضرت بنفسي، هل يكفي؟ أما لو وقف ساكت وذاك ما بيعرفه وحمل حاله ومشي هل يبرأ؟ ماذا عرفني أنك أنت الذي تسلم؟ أنا مثلا قد لا أعرفه، نسيت شكله، لكن لو تكلم فقال أنا فلان وأسلم نفسي عن فلان عند ذلك يصح. قال له أنا مرات قلت لك السلام عليكم، كل الناس بيقولوا السلام عليكم، قل أنا مشغول بعملي، مرة قال لي السلام عليكم، قال والله العظيم أنا جيت لعندك وسلمت عليك، سلمت علي مثل الناس اللي بيسلموا علي بالطريق ولم أنتبه أنك أنت. ينبغي أن يعلم نفسه فيقول سلمت نفسي عن جهة الكفيل. طيب إذا ما أحضره كم يعطيه الحاكم؟ طبعا إن كان في مسافة معينة وطالب وطلب به فإن الكفيل يعطى مهلة، مهلة الذهاب والإياب وإقامة 3 أيام، وبعد ذلك من الممكن أن يحضره إلى مجلس التخاصم. قال له أنا بسلمك يا، الأصل أن يكون التسليم في دمشق. قال له بسلمك يا بحلب، أنا ماني لا أطالب أن أذهب إلى حلب، الأصل الكفالة في دمشق، فلا بد من تعيين محل للتسليم وهو دمشق. أحيانا قد يعينه في مكان لا يصح. لا تستغربوا اليوم أشياء كثيرة جدا، يعني هلا بقول واحد أنا بسلمك يا مثلا هنا بحدود الأردن، لو كان أخ فلسطيني لا بده 3 أشهر تطلع له فيزا ليوصل للأردن، إذا بده يمر معبور بالعمرة عند ذلك ماذا يستفيد من ذلك؟ قد يوافق عليه وقد لا يوافق عليه في مسائل أحيانا سياسية. أنا أضرب مثال على هذا الأمر، في منطقة يمنع الدخول إليها إلا بإذن معين، وهذا الإذن أحيانا يكون متعذرا، فهذا الأمر لذلك جعلوا مكان التسليم لا بدنا كلفة ولا بدنا إذن ولا بدنا شيء على الإطلاق. شوفوا المسائل الشرعية مسائل واضحة جدا لا يمنع منها مانع. طيب أحيانا بيكون الشخص الذي نريد أن نكفل له البدن، يعني بعض الناس أحيانا متعبين، فيأتي هذا الكفيل ويأتي بالمكفول فيقول هذا فلان، نجيب اثنين شهود، أخي استلمته، قال استلمته، شهدت أنه استلمه، أنا بريء من هذه الكفالة، قال له السلام عليكم، عليكم السلام، فعند ذلك أشهد عليه وانتهى هذا الأمر. ما قبل، ما في اثنين شهود، حملوا سلموا للحاكم، قال له أنا كفلان بفلان ببدنه، هذا هو، السلام عليكم، انتهت المسألة. بعد بهذا ننتهي من هذا الفصل. بعد ذلك ننتقل إلى بحث الشركة. بحث الشركة سأبدأ فيه بشكل عام. هنالك شركات كثيرة في المجتمع، أخذنا هذا بس نحن في تسبيق ما بين، فالشركة تنقسم إلى عدة أقسام. هو الشركة هو أن يعطي كل واحد في الأصل مال إلى غيره، هذا المال نخلط المالين مع بعضهما البعض وبعد ذلك نشترك في العمل. هذه الشركة وكل واحد منا في نهاية السنة أو في نهاية العمل بعد ما ربحنا ربح معين نقسم هذا الربح بنسبة المالين، هذا أصل الشركة بشكل عام. لكن هنالك أنواع من الشركات ينبغي علينا أن نوضحها أولا من أجل أن نعلمها بوضوح هل تصح أو لا تصح. فيها العتالي مثلا عنده المكتب، هذا بسموها شركة الحمالين، الواقع هي شركة أبدان. شركة الحمالين فلان بيروح بينزل سيارة، فلان بيحمل سيارة، فلان بيطلع ببرز، فلان بيرتب إلى غير ذلك. بعد ذلك يأتون كل واحد مثلا ربما عملوا في مكان واحد أو في أمكنة متعددة، بعضهم عمل بعضهم لم يعمل بعضهم كان في المكتب إلى غير ذلك، جعلوا هذا المال ثم بعد ذلك قالوا عددنا 50 سنقسم هذا المال على 50 أو على 20، هل يصح في شركة الأبدان؟ لا تصح شركة الأبدان، لا تصح عند الإمام الشافعي على الإطلاق. إذن كل عمل أن يشترك اثنان فأكثر في بدنهما وبعد ذلك يتقاسما الربح بينهما، الكسب يعني الربح والكسب هنا بينهما، فهذا لا يصح بحال من الأحوال. ومن ذلك أصحاب الحرف، أصحاب الحرف يعني كل اثنين هذول حداد ونجارين ومثلا خياطين وكذا، كل هذه الشركات مع بعضها لا تصح عند الإمام الشافعي رضي الله عنه. الإمام أبو حنيفة جوز هذه الشركة في عندما تكون مثل شركة الحرف، يعني هذا نجار وهذا نجار، يعني هذا بروح بفصل وبركب وهذا بفصل بالمحل وإلى غير ذلك، اثنين ثلاثة وبعد ذلك الربح بينهما، عند الإمام أبي حنيفة جائزة وعندنا غير صحيحة. طيب ما هو الحل لو فعل إنسان مثل هذه الشركة؟ الحل يلزم لكل واحد من الآخر أن يعني ننظر في هذه المسألة، فلان عمله عندي ماذا يساوي أجرة المثل، وعملي عنده ماذا يساوي أجرة المثل، وعند ذلك تنتهي هذه الشركة من أجل أن نحل الشيء الماضي. لكن شركة وهذه الشركة يعني ربما يشترك فيها كثير من الناس اليوم، وشركة فيها عمل مو شركة تجارة، البيع والشراء أحيانا ما في مانع، أنا بعت شريكي باع إلى غير ذلك ليس فيه مشكلة. أما الشركة التي فيها عمل في الأبدان، عمل في الأبدان، نحن اثنين شركاء لا نعمل، عندنا مثلا فتحنا مصنع وعندنا عمال وأعطينا أجرة لهؤلاء العمال وراقبنا لمسألة أخرى، لكن نحن نريد الآن أن نشترك بعملنا. لذلك ترى غالبا الذين يشتركون في أعمالهم لا ترى بينهما اتفاق، لك أخي أنا في الزندارة بكرة صباحا، أي أخي ما بيجي للظهر، يوم بيجي هذا راعي السيران وأنا قاعد بالمحل إلى غير ذلك، فبتلاقي على طول خلاف بيناتهم، ولذلك هذه الشركة فيها إشكال فلا تصح عند الإمام الشافعي رضي الله عنه. في شركة مفاوضة، حتى يا أبو بكر حط إيدي بإيدك، أنت بتروح السوق بتشتغل وبتكسر وأنا بروح وبشتغل وبكسر، فشو بيصير علينا؟ الربح بيناتنا والخسارة علينا نحن اثنين، حطينا ايدينا بيد بعض البعض. طيب شو هالباطل هذا؟ انا بربح وانت بتخسر، انا بخسر وانت بتربح، انت ربحت كثير ربحت كثيرا وانا ربحت قليلا. ما هذا التعاون الذي ما انزل الله به من سلطان؟ كل واحد ينتهي بعمله، وبعد ذلك اذا احب احدهما ان يهدي للاخر، ان يتصدق على الاخر، ان يحسن الى الاخر، ما في مانع. اما فقط انت تشتغل وانا اشتغل وبعد ذلك هذه شركة مفاوضة، ايضا هذه الشركة باطلة عند الامام الشافعي رضي الله عنه. اذا في شركة الوجوه، اخونا ابو محمد والله مطالع بايده اليوم يبدأ يفتح بقالة، ولكن ما بيعرف ولا تاجر من تجار البزورية. تعال انا باخذك لعند تجار البزورية، اعطوه لابو محمد، اعطوه انا لعيني اعطوه. اخذ المحل وفتح، انا بيطلع لي نص الربح بيناتنا. ليه؟ انت لولا وجهي اللي نزلت انا فيه على السوق ما اعطوك مين؟ التجار. هل تصح هذه الشركة؟ لا تصح هذه الشركة. اذا ما هي الشركة التي تصح؟ الشركة التي تصح في هذا الباب تسمى بشركة العنان. ما هي شركة العنان؟ نعم. هلا الناس بيقولوا بالمثل اللي له شريك له معلم. شركة العنان، العنان هو بالاصل الرسل. شلون الانسان بيحط الرسل بالدابة بيمسكها هي وبعد يخليها تزيح يمين وشمال وتوقف امتى ما بده. لذلك الشريك بتلاقي دائما مرتبط برأي شريكه، فأنا أجعل مالا وأنت تجعل مال، والربح يكون بحسب رأس مالين. وهذا كأنه كل واحد حط الرسام بوين؟ برقبة شريكه، ما بيخليه يتصرف إلا ضمن الحدود العامة لهذه الشركة. هذا النوع من الشركة. طبعا كل واحد فوض الأمر للآخر، فكأنه قال أذنت لك في التصرف في مالي، والآخر قال أذنت لك التصرف في مالي. هذا النوع من الشركة فقط هو النوع الصحيح في الشركة. طيب هل له شروط؟ طبعا لابد من هذه الشروط العامة التي تكون. والله تعالى أنا بعطي غراض بيتنا ونحاسات أمي، لا هذا الشركة ما بتصح. لابد أن نأتي، أنت تأتي بمال وأنا آتي بمال، ونخلط المالين مع بعضهما بشكل أنهما لا يتميزان، سواء كان المال عبارة عن نقود أو كان المال عبارة عن أشياء مثلية. كنا نحن في قرية، أنا عندي حمص وأنت عندك حمص مثل بعضنا البعض، أنا عندي قمح وأنت عندك قمح، رز ورز خلطناه مع بعضنا البعض، وبعد ذلك أردنا أن نتشارك فيهما، هل يصح هذه الشركة؟ نعم تصح. طبعا هذه الشروط سنتكلم عنها في الغد إن شاء الله، لكننا أشرنا إشارة إلى باب الشركة، والحمد لله رب العالمين.